بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه. أيها الإخوة الأفاضل، هذا هو الدرس الرابع من دروس شرح متن الغاية والتقريب، وقد وصلنا فيه إلى باب النجاسات وقول المؤلف رحمه الله، قال: وكل ما خرج من السبيلين نجس إلا المني، وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه. قلنا هذا الباب هو باب النجاسات، والنجاسة في اللغة كل مستقذر، أي كل مستقذر في الطبع، وأما في الشرع فهي كل مستقذر في الشرع، لأن ثمة فرق بين المستقذر في الطبع والمستقذر في الشرع، فقد يستقذر الإنسان ما ليس نجسا، وقد يستطيب الإنسان ما كان نجسا في الشرع. وعرفها بعض العلماء بقولهم: النجاسة كل ما يمنع من الصلاة من غير عذر، كل ما يمنع من الصلاة من غير عذر. ومنهم من عرفها بالمثال أو بضبط الأنواع، قال: هي كل مسكر مائع أو كلب أو خنزير أو بول أو غائط، وهكذا. وهذا التعريف الذي ذكره النووي وغيره. قال: كل مائع خرج من السبيلين، المراد بالسبيلين القبل والدبر. وإنما قال كل مائع ليخرج من صلب، من شيء صلب يخرج من السبيلين، فلو ابتلع إنسان حصاة أو شيء جامد فإنه يخرج متنجسا ولا يكون نجسا، بمعنى أنه لو غسل لطهر، كأن لو بلع الإنسان حصاة ثم خرجت متنجسة لا نجسة، بمعنى أنها لو غسلت لطهرت. وهذا لذلك قيد المؤلف بقوله هنا كل مائع. قال: خرج من السبيلين، والمراد المعتادين القبل والدبر. قال: نجس، إذن كل ما خرج نجس، وما يخرج من الإنسان منه ما هو معتاد كالبول والغائط، ومنه ما هو غير معتاد كالمذي والودي والدود والحصى ونحو ذلك. المهم، الأصل فيه النجاسة، قلنا باستثناء الشيء الجامد الذي يخرج متنجسا ولا يخرج نجسا. قال: إلا المني، والمني لأنه طاهر، المني طاهر لأنه أصل الخلقة. والمني هنا من جميع من بني آدم وحتى من الحيوانات، فمنيها طاهر إلا الكلب والخنزير فهما نجسان. ثم قال المؤلف رحمه الله: وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء. الأبوال والأرواث، الكلام هنا مطلقا، فسواء كانت من الإنسان أو كانت من الحيوان مأكول اللحم أو الحيوان غير مأكول اللحم، وهذا متفق عليه في المذهب، وإنما الخلاف في أبوال وأرواث مأكول اللحم من الحيوانات. فقول الجمهور، قول جمهور الشافعية، أنها نجسة ويجب غسلها. وذهب بعض علماء الشافعية إلى أن بول وروث ما يؤكل لحمه من الحيوانات كالإبل والبقر والغنم ومن الطيور كالدجاج والإوز ونحوها، فإن ما يخرج منها يعد طاهرا، وهو الذي رجحه الروياني في بحر المذهب وغيره. قال: واجب، بمعنى أن من لم يغسل النجاسات أثم، ولأنها شرط في صحة الصلاة. قال إلا بول الصبي الذي لم يأكل. الاستثناء هنا ليس المراد أن بول الصبي ليس نجسا، بل الاستثناء هنا في طريقة التطهير، لأن بول الصبي نجس نجاسة مخففة، لذلك لا يحتاج إلى الغسل وإنما يكفي فيه الرش. وإنما قيده بالصبي هنا خروج أو استثناء من بول الصبية وأيضا من بول الكبير، لأن حد الصبي الذي لا يغسل بوله بل يرش ما كان في الحولين، وكان معتمدا في طعامه على اللبن على الحليب. أما إذا زاد على السنتين أو إذا غير طعامه من اللبن واعتمد على طعام آخر فإنه يرجع حكمه كبول الكبير، يجب فيه الغسل. ثم قال ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح. لا يعفى عن شيء من النجاسات، بل لا بد من تطهيرها، إلا اليسير من الدم، يعني الشيء القليل كدم البعوض ودم يعني البرغوث وبعض النجاسات التي لا ترى بالعين، يعني كالبول إذا كان كرؤوس الإبر أو القيح القليل وما يكون في البذور، يعني هذا الحب الذي يظهر في الجسم يكون فيه شيء من الدم وشيء من القيح، وهذا يعفى عنه. ثم قال وما لا دم وما لا نفس له سائلة. وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه. المراد ما لا نفس له سائلة، يعني لا دم له سائل يسيل في جسده. لا نفس له سائلة يعني لا دم يسيل في جسده، وهذا يعني يشمل الحشرات، يشمل يعني كالجراد والذباب والنحل ونحوها، حتى قال بعض أهل العلم إلى أن الوزغ يعني أبو بريص يدخل فيه، وإن كان الأكثر على أنه لا يدخل. هذه الحشرات قال إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه، لأن السبب يعني الذي ينجس الأصل أنه الدم، لأن الدم نجس فينجس، ولأن الميتة نجسة وتتنجس بالدم فبهذا تنجس الميتة. أما ما لا نفس له سائلة فإنه لم يتنجس أصلا، فلو وقع في الماء لم ينجسه، إلا إذا كان الواقع في الماء كثيرا حتى يعني بحيث أنه يخرجه عن اسم الماء المطلق، اسم الماء المطلق. قال والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. الحيوان كله، وهذا للعموم، يعني مأكول اللحم كالبقر والغنم وغير مأكول اللحم كالسبع والذئب ونحوه، كله طاهر، وإنما المستثنى فقط الكلب والخنزير، لأن أصل نجاستهما عينية، يعني عين الكلب وعين الخنزير نجس. قال وما تولد منهما، وقد سبق بيان المراد بما تولد منهما، يعني ما تولد لو نزى كلب على ذئب أو العكس، أو لو نزى خنزير على شاة أو العكس، فالمتولد منهما يأخذ حكم النجاسة تغريبا للنجاسة. قال والميتة نجسة إلا السمك والجراد والآدمي. الميتة كل حيوان مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية، هذا إذا كان مأكول اللحم. أما إذا كان غير مأكول اللحم فإنه لا يطهر، يعني يبقى ميتة حتى ولو ذكي، يعني لو ذبح غير مأكول اللحم كالحمير الإنسية أو الكلب أو الذئب وما شابه فإنها تبقى ميتة لأنها لا تطهر بالزكاة. بل كذلك صيد الصيد الذي يحرم على المحرم، فلو صاد المحرم غزالا أو صاد حمارا وحشيا أو أنواع الصيود كالأرنب وغيرها، فوإن ذكاها فإنها تعد نجسة وتأخذ حكم الميتة لأنه لا يباح له تذكية هذه الصيود. ويلحق بالميتة أيضا كل ما أبين من الميتة وهي حية، يعني الأعضاء التي تنفصل وتقطع من الميتة كاليد والرجل وغير ذلك، فإنها إذا انقطعت وانفصلت بشكل كامل فإنها تأخذ حكم الميتة فتأخذ حكم النجاسة. ثم استثنى قال إلا السمك والجراد لما ورد فيهما من الأثر، وإلا الآدمي أيضا لكرامته ولقول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، لذلك الآدمي طاهر سواء كان مؤمنا أو كان كافرا، وإنما نجاسة الكافر نجاسة معنوية لا حسية، بمعنى أن عينه طاهرة لكن هو نجس بما يعتقده من الكفر والشرك وغير ذلك، إلا إذا كانت عليه نجاسة معينة وهذا له حكم النجاسة لا عين الآدم. قال ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات إحداهن بالتراب. وهذه يعني الآن المؤلف دخل في موضوع آخر وهو كيفية تطهير النجاسة. هناك ذكر لنا كيفية تطهير بول الصبي، والآن كيفية تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب. قال ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات أولاهن بالتراب. أما غسل الكلب فهو يعني غسل الإناء 7 من ولوغ الكلب فهو متفق عليه في المذهب، وأما الخنزير فذهب كثير من العلماء من علمائنا الشافعية إلى أن الخنزير تجزئ فيه الغسلة الواحدة ولا يسبع، لأن من قال وهم الجمهور بتسبيع غسل الإناء إذا ولغ فيه الخنزير إنما هو بالقياس على اعتبار أن الخنزير نجس كالكلب بل هو أشد نجاسة، لكن رجح النووي وغيره من العلماء وأن نجاسة الكلب نجاسة، يعني طريقة تطهير نجاسة الكلب إنما هو أمر تعبدي لا يقاس عليه غيره، لذلك الصحيح أن التسبيع في الغسل يشمل الكلب دون الخنزير. ثم قال إحداهن، لم يقل أولاهن أو أخراهن أو وسطهن، إنما قال إحداهن، فيجزئ أي غسلة الأولى كانت أو في الوسط أو في الأخير، لكن الأكثر على أن الغسلة التي تكون بالتراب لا تكون في آخر الغسلات لأنه سيحتاج إلى غسلة أخرى على اعتبار أن الإناء قد تعفر بالتراب فيحتاج أن يغسل، لذلك الأفضل أن تكون في الأولى أو ما بعد الأولى ولا تكون الأخيرة. ثم قال ويغسل من سائر النجاسات 1 تأتي عليه والثلاثة أفضل. نقول النجاسات على نوعين، نجاسة حسية لها جرم ونجاسة حكمية لا جرم لها ولا عين. أما النجاسة الحكمية كشيء من النجاسة يقع على مكان ولا يرى بالعين، أو شيء من النجاسة ليس له لون ويقع على مكان، يجزئ أن يغسل مرة واحدة، يجزئ غسله مرة واحدة. قال والثلاثة أفضل. أما إذا كانت النجاسة عينية ليست حكمية، عينية كنجاسة تراب العين، فهنا لا بد من الغسل حتى تذهب أوصاف النجاسة من لون وطعم وريح، فلا بد أن يغسل حتى تذهب هذه الأوصاف. أما إذا تعذر إزالة جميع الأوصاف وبقي أثر النجاسة من لون أو ريح بعد تكرار الغسل مرات، فعندها يعد المكان طاهرا ويعفى عن ما تبقى من أثر تلك النجاسة. وهنا أذكر تطهير بعض النجاسات قبل أن أنتقل إلى موضوع تخليل الخمر. هناك أنواع من التطهير أخرى لم يذكرها المؤلف، منها تطهير المذي، وهو سائل يخرج من الإنسان حال الاستثارة. فإذا والمذي الواجب فيه الغسل على يعني ما يكون على عضو الإنسان الواجب فيه أن يغسل، أما ما وقع فيه أو منه على الثوب فيجزئ فيه النضح كما مر في بول الصبي. فإذا أصاب المذي الثوب أخذ كف، يؤخذ كف من ماء وينضح المكان الذي يظن أن النجاسة يعني المذي وقع عليه. كذلك يفعل ببول الصبي، يرش ولا يغسل في المكان الذي وقع عليه البول. وكذلك من الأمور التي لم يذكرها المؤلف في التطهير مسألة تطهير الخف والنعل إذا كانت عليه نجاسة. جمهور الشافعية ذهبوا إلى أن النعل إذا أو الخف إذا أصابته نجاسة لا يطهر إلا بالغسل، وذهب بعض العلماء من الشافعية أيضا إلى أن الخف يطهر بدلكه بالأرض، وهو القول القديم للشافعي ورجحه بعض أصحابه، وهو القول القديم للشافعي ورجحه بعض أصحابه، وهو الأشبه بالدليل، وهو الأشبه والأقرب إلى الدليل. قال يعني تغسل مرة وتأتي عليه، والثلاثة أفضل من باب تطيب النفس. ثم انتقل إلى طريقة أخرى في التطهير وهي التخليل. قال وإذا خللت، وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. الخمر لو تركت آلت إلى الخل، تتحول إلى الخل، والخل بالإجماع طاهر، لكن يشترط في تخليلها أن تتخلل بنفسها أو بوضعها في الشمس. أما لو طرح فيها شيء حتى تتحول من خمر إلى خل فإنها لا تطهر. وهنا نتكلم عن مسألة في التطهير وهي مسألة الاستحالة. والاستحالة معناها أن عين النجاسة تتحول من عين بصفات معينة إلى عين أخرى لا توجد فيها صفات العين الأولى، صفات العين الأولى من لون وطعم وريح. فإذا استحالت العين النجسة إلى عين أخرى هل تعد طاهرة؟ المشهور عند علمائنا من الشافعية أن الاستحالة تطهر الخمرة إذا تحولت إلى خل، وتطهر جلد الميتة بعد الدباغ. والجمهور على أن ما عدا ذلك لا يطهر، فلو استحالت العذرة إلى رماد، أو استحال الشيء الذي مثلا الكلب أو خنزير أو نجاسة وقعت في الملح حتى استحال ملحا قالوا يبقى على نجاسته، يبقى على نجاسته ولا يطهر. وفي المسألة خلاف كما أسلفت، إذ ذهب بعض أهل العلم إلى أن الاستحالة مطهرة مطلقا، وهذا ذكره النووي رحمه الله عن بعض الأصحاب، وهو وهذا يعني هو الأقرب إلى الدليل، وهو الأرجح إن شاء الله، وفي خلافه حرج شديد، لذلك رجحه الإمام الروياني في بحر المذهب، رجحه في بحر المذهب. ثم انتقل المؤلف إلى قسم آخر من أقسام النجاسات، وهي تتعلق بالنساء. قال: ويخرج من الفرج ثلاثة دماء، يخرج من الفرج ثلاثة دماء: دم الحيض، والحيض في اللغة السيلان، فيقال سال الوادي إذا فاض وجرى فيه الماء. والثاني قال النفاس، وهو الدم الذي يعقب الولادة. والاستحاضة ما لم يكن دم حيض ولا دم نفاس. ثم قال: فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة. الحيض هو أمر ابتليت به بنات آدم، فالحيض يصيب المرأة يعني إذا بلغت سن الحيض، يعني الغالب أنه كل شهر إذا لم تكن صغيرة أو تكون يائسة. وباب الحيض من الأبواب شديدة التعقيد، إذ ضبطها من أصعب الأمور، فإن ضبطها يعتمد أو عدم إمكانية ضبط هذا الباب، لأنه يعتمد على اختلاف عوائد النساء، وعوائد النساء تختلف باختلاف الجنس وباختلاف البلد وباختلاف الأجواء الحار والبارد وما شابه. قال: وهو الدم الخارج على سبيل الصحة. نعم، لأن وهو أي الحيض وهو من علامات البلوغ، يعني أن المرأة إذا حاضت دل على أنها قد بلغت حد النساء وبلغت حد التكليف. قال: من غير سبب الولادة، لأن الدم الخارج عقب سبب الولادة هو دم النفاس كما سبق. قال: ولونه أي دم الحيض، ولونه أسود محتدم لذاع. وهذه الصفات هي الصفات التي بإمكان النساء أن تضبط بها دم الحيض. أسود يعني يميل إلى السواد لا إلى الحمرة، محتدم وهو يعني الحار، لذاع معه أوجاع. فممكن أن نقول أن دم الحيض أسود حار موجع، أسود حار موجع. هذه الصفات إذا وجدت في الدم فهو دم حيض. ثم قال: والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة. وإنما قال عقب الولادة استثناء من الدم الذي يخرج وقت الولادة ومن الدم الذي يخرج قبل الولادة، فكلاهما لا يعد نفاسا، فإما أن يكون استحاضة، وأما إذا ورد إذا كانت صفاته كصفات دم الحيض فعلى القول أن الحامل تحيض فهو حيض، على القول أن الحامل تحيض فهو حيض. والأشهر والأرجح أن الحامل لا تحيض، وإنما هو دم استحاضة، والله أعلم. إذن الدم الذي يعقب الولادة هو دم الحيض. ثم قال: والاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. وهذا الدم أي الاستحاضة، لأن أحكامه تختلف يحتاج أن يضبط، لأن المرأة في الحيض والنفاس لها أحكام معينة، أما في الاستحاضة فحال الاستحاضة في غالب شأنها كحال المرأة الطاهرة، لأن دم الاستحاضة لا يحول عن أكثر الأمور التعبدية أو غيرها. فهو الدم الذي يخرج في غير أيام الحيض وفي غير أيام النفاس فهو استحاضة. ثم انتقل المؤلف إلى بيان إلى ضبط الأيام التي تكون لهذه الدماء. قال: وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7. قال: أقل الحيض يوم وليلة، وهذا هو المشهور، وهذا هو المشهور. ونقل الطبري رحمه الله عن الشافعي أن الحيض ممكن أن يكون أقل من يوم وليلة، بمعنى ممكن أن يكون يوم فقط أو ليل فقط، يعني نهار فقط أو ليل فقط. وهذا يعني هو يعني الضابط لهذا هو عادات النساء، ضابط لهذا هو عادات النساء. طيب ما الفرق إذا قلنا أنه يوم وليلة أو أقل من يوم؟ إذا قلنا أنه يوم وليلة، بمعنى أن المرأة لو تركت الصلاة بسبب الحيض ثم لم يكتمل الحيض يوم وليلة، عندها يجب عليها أن تقضي تلك الصلوات. أما لو قلنا أن دم الحيض ممكن أن يكون أقل من يوم وليلة، فإن الوقت الذي تركت فيه الصلاة يعد حيضا ولا يجب عليها الإعادة، وهذا هو الأرجح، والله تعالى أعلم. قال: وأكثره 15 يوما، وهذا أيضا لا يعرف إلا بالتجربة، يعني خبرت النساء وسئل عن عوائدهن ويعني قيل أنه الأكثر، وورد أنه أكثر من ذلك، وورد عن بعض العلماء أنه أقل. المهم لو جعل هذا ضابطا فهو ضابط جيد، بجعل أكثر الحيض 15 يوما، وهذا أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المرأة قال: تدع شطر الصلاة، يعني في عمرها تدع شطر الصلاة، عفوا تدع الصلاة في شطر عمرها، فقالوا أنه 15 يوما، وإن كان هذا الضابط حقيقة لا ينضبط، ولا وربما يعني لو أن المسألة بحثت أكثر قد يكون يعني أقل الحيض أقل من ذلك، والله تبارك وتعالى. قال: وغالبه 6 أو 7، وغالبه وغالب الحيض 6 أو 7، وهذا أيضا يعرف بالعادة التي عليها أكثر النساء. قال: وأقل النفاس لحظة، اللحظة يعني الوقت اليسير، وأكثره 60 يوما، وغالبه 40 يوما، غالبه 40 يوما، وهذا أيضا عرف به كما ذكرنا. أما كون أقل النفاس لحظة فهذا صحيح، لأن النفاس إنما هو الدم الذي يخرج بعد الولادة، فإذا لم يخرج دم أو خرج لوقت يسير ثم انقطع دل على أن المرأة قد طهرت. أما قوله وأكثره 60 فهذا هو المشهور في المذهب، وذهب الإمام المزني رحمه الله إلى أن أكثر النفاس 40 يوما، وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم، وهو الذي تنصره آثار الصحابة، ليس عندنا دليل صريح في ذلك، وإنما بعض آثار الصحابة، بمعنى أن المرأة لو استمر عليها الدم بعد 40 يوما، هنا تكون بعد 40 مستحاضة ولا تعد نفساء، فعندها تأخذ أحكام الاستحاضة لا أحكام النفاس. قال: وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما ولا حد لأكثره. لما قال قبل ذلك وأكثر أكثر الحيض 15 يوما، إذن سيكون أقل الطهر هو بين الحيضتين أيضا 15 يوما. قال: ولا حد لأكثره. لماذا لا حد لأكثره؟ لأن الحيض قد يكون لحظة، وربما يغيب الحيض عن المرأة شهورا، فلا حد لأقله. ربما أن يغيب الحيض عن المرأة شهورا، وعندنا قبل ذلك المرأة الصغيرة لا تحيض أصلا، والمرأة الآيسة لا تحيض أصلا، وكذلك المرأة التي في وقت الحيض ربما يتأخر حيضها يعني مدة طويلة. أما قوله 15 يوما، لأن المرأة ربما تحيض في هذه المدة مرتين، يعني لو جاءها الحيض لثلاثة أيام في ضمن هذه 15 يوما، ثم انقطع وطهرت، ثم خلال 15 جاءها الحيض مرة أخرى، كل هذا يسمى حيضا ما لم يزدد على 15 يوما، فإن زاد فهو استحاضة. هذا إذا قلنا إذا سلمنا بال15 يوما، ولعل هذا الموضوع يحتاج إلى بحث. قال: وأقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين، وهذا أيضا كما ذكرنا يعرف بالتجربة، وهذا الأمر يختلف طبعا. في المناطق الحارة ممكن أن تحيض المرأة في 9 سنين، أما في المناطق الباردة فربما لا تحيض المرأة إلا قبيل 20 سنة. يعني إلى هنا نتوقف ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.